اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كنا نتكلم في المره الماضيه عن مساله الحكمه وتاويل الاشاعره الحكمه. هم يقولون يؤولون الحكمه بماذا؟ بالاحكام في الصنع. يقولون الله عز وجل صنعه محكم. ما معنى محكم؟ يعني ليس فيه نقص، ليس فيه خطا، صنع الله الذي اتقن كل شيء. لكن لماذا مثلا ما الحكمه من خلق الذباب؟ ما الحكمه من خلق الماء؟ الله عز وجل خلق الماء نعم لسبب. ما هو السبب؟ ان يحيا به الانسان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه الحكمه نعم. فيثبتون الحكمه في خلق الماء ان خلقه جاء بصفه متقنه محكمه ولكن بدون سبب، لم يكن سببا. وقل مثل ذلك في اي شيء. يعني مثلا اذا سالتهم ما معنى قوله تعالى نعم وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. انبتنا به، ما معنى هذه الباء عند اهل السنه؟ انبتنا به جنات، ما معنى الباء؟ السببيه. هم يقولون لا، ليس عندنا باء سببيه. الاشاعره ليس عندهم لا باء سببيه ولا لام تعليل ولا اي حرف تعليل في القران، لان الله عز وجل لا يفعل لسبب عندهم. نعم فينفون الحكمه من الصنع، الحكمه من الغرض الذي يسميها المتكلمون الغرض. نعم لعل هذا واضح. يعني يقولون لا غرض في خلقه للماء الا لانه خلق، خلق واتقن الخلق، ولا غرض في هذا الخلق. فان قلت لهم فما تفسيركم لهذه الايات التي جاءت فيها الباء في القران بمعنى السببيه او اللام بمعنى التعليل؟ قالوا الباء هذه بمعنى العنديه ليست بمعنى السببيه. يعني انزل من السماء، انزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به، اي انبتنا عند نزوله. نعم يعني يقولون النبات يحدث عند النزول ليس بسبب الماء، ليس بسبب الماء. الاحراق يحدث عند النار ليس بسبب النار. طبعا هذا امر مخالف للمعقول والمشروع، مخالف للعقل والشرع يعني. نعم لعل هذا واضح. نعم يترتب على اثبات الصدق ونفيها، يترتب على ذلك، يترتب على ذلك نفي الحكمه عن الله. نعم واتهام الله عز وجل بانه يفعل بدون حكمه، فهذا اتهام الله بالعبثيه، وتعالى الله عن ذلك. شبهه الاشاعره في هذا عندهم شبهتين، لو اردنا ان نفصل في شبههم يعني، لكن طالما انكم تستصلون عن هذه المساله شبهتهم في هذا عندهم شبهتان. الشبهة الأولى أنهم يقولون لو أثبتنا السبب في أفعال الله لقلنا أن الله يتكمل بالفعل. يعني الإنسان عندما يفعل الشيء يفعله لسبب، لأن عنده نقص، عنده نقص. يعني مثلا أنت تتعلم لترفع عن نفسك الجهل، قبل أن تتعلم كان عندك نقص. فيقولون كل ما سعى إليه الإنسان بسبب كان نقصا قبل تحصيل السبب. فهمت؟ فقالوا الله ينزع عن النقص لأنه يتكمل بالأسباب، وهذا غير صحيح. الإنسان قد يفعل شيئا ولا يتكمل بالسبب، قد يعالج الطبيب مريضا لا يعرفه ولا يأخذ منه مالا ويعالجه، يعني لأنه يريد أن يعالجه ولا يتكمل. هل الطبيب يتكمل عندما يعالج المريض؟ لا يتكمل بهذا، ولله المثل الأعلى. فإذا ثبت أنه من الممكن أن يفعل المخلوق شيئا لسبب ولا يتكمل به، يعني لا يكمل نقصا عنده به، فمن باب أولى خالص سبحانه وتعالى. علة أخرى عندهم من نفي الأسباب أنهم يقولون لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا فاعلين مع الله. ما معنى هذا؟ ما معنى قولي ماذا يعني؟ أثبتنا فاعلين مع الله. يعني يقولون المطر الآن هو الذي خلق النبات. نعم، النار هي التي أحرقت. نحن نقول المطر لم يخلق النبات، المطر سبب لخلق النبات، وهذه الأسباب لا تعلل بنفسها إنما تعلل بإذن الله له. وقد تتعطل الأسباب، ليس من الممكن أن يأخذ الدواء ولا يشفى، من الممكن أن ينزل المطر ولا تنبت الأرض. نعم، فالأسباب لا تفعل بنفسها، لا تفعل بنفسها. فلا يلزم أهل السنة هذا الكلام على قول الأشاعرة، يعني لا يلزمهم أن الأسباب تفعل بنفسها. نعم، فإذا هذا من أقبح الأقوال عند الأشاعرة، نفي الحكمة، نفي الحكمة والتعليل، نفي الحكمة والتعليل. هذا قول من أقبح الأقوال عندهم، وسيأتي له أمثلة في الكتاب. طيب هو 39 بعد المئة. من 39 قوله تعالى قل تحاجون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل لهم أتحاجوننا أتخاصموننا، ما معنى خاصما؟ خاصما ما معنى خاصما؟ جادل. أتخاصموننا أتجادلوننا في الله أن الله اصطفى نبيا من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء. يصطفي يعني ماذا؟ يختار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ولنا أعمالنا نجازى بها، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها. فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به. هو يقول: ما العلة هنا من ذكر قول تعالى ولكم أعمالنا ولكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم بعد إثبات أن الرسالة في العرب؟ فالله يقول يعني: قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لعل الله عز وجل رأى أن عند جنس العرب فضلا من العمل فخصهم بالرسالة. والله عز وجل يختص برحمته من يشاء كما قال تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. فما علة ذكر هذا؟ يعني ما علة ذكر قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بعد قوله أتحاجوننا في الله؟ العلة مرة أخرى أنهم حاجوا المسلمين في لماذا النبي خطى من العرب؟ فالله عز وجل يقول: قولوا لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلا يبعد، ليس بعيدا يعني، أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به. ومن الإكرام ماذا؟ أن يكون النبي منا عليه الصلاة والسلام. ونحن له مخلصون، أي الدين والعمل دونكم. فنحن أولى بالاصطفاء، نحن أولى بالاصطفاء. نعم. والواقع يؤيد هذا، أن أكثر الأمم التي كذبت الأنبياء وأكثر أمة بعث فيها الأنبياء هم بنو إسرائيل. نعم. والأمة التي هي العرب التي وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل للناس جميعا، نعم، هم الذين اتبعوه ونصروه ونشروا الدين في الأرض. قال: ونحن له مخلصون، أي الدين والعمل دونكم. فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، أي همزة؟ أتحجوننا، يعني هذا استفهام ماذا؟ إنكار. قال: والجمل الثلاث أحوال، أي الجمل الثلاث؟ هو ربنا وربكم، قل أتحجوننا في الله هو ربنا وربكم، هذه الجملة الأولى. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه الجملة الثانية. والجملة الثالثة ونحن له مخلصون، هذه الجمل الثلاث أحوال. قال تعالى: أم يقولون إن إبراهيم، يقولون بقراءة المفسر، يقولون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال: أم بل أيقولون. أم هنا بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل، أم تأتي منقطعة وتكون بمعنى بل للإضراب، يعني بل أيقولون. هناك همزة استفهام محذوف، يعني بل أيقولون بالياء والتاء، يعني هناك قراءتان، قراءة حفص تقولون، وقراءة التي يفسرها الأسيوطي قراءة أبي عمرو أو غيره، ها يقولون بالياء. أم بل أيقولون بالياء والتاء، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم، منهما من ماذا؟ منهما ما هما؟ اليهودية والنصرانية، يعني برأ إبراهيم من اليهودية والنصرانية. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكورون معه تبع له. من المذكورون؟ إسحاق ويعقوب وإسماعيل وأسباط، هؤلاء تبع لإبراهيم في البراءة من اليهودية والنصرانية. نعم. قل أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. قال بعد ذلك: ومن أظلم ممن كتم، كتم أي أخفى عن الناس شهادة عنده من الله. لماذا جاء الظرف عنده؟ من أظلم ممن كتم، يعني كان يمكن أن يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله، صحيح؟ كان يمكن أن يقول هذا، عنده شهادة، نعم، وطلب بالشهادة فكتمها، يعني طلب أي إنسان كان عنده شهادة حق يشهد بها، مثلا هذه الشهادة تبرئ شخصا متهما بالقتل، إذا لم تشهد عند القاضي سيقتل شخص ظلما، هذا كتم الشهادة من أعظم الذنوب. لماذا قال عنده؟ ما فائدة الظرف عنده؟ لماذا قال شهادة عنده؟ نعم ليست خفية، نعم ليست خفية، يعني هذه الشهادة لا يحتاج أن يتعب ولا أن يبحث عنها ولا أن يتأكد من هذه الشهادة ماذا عنده، وصلت إليه ثابتة عنده، فلا شك أن هذا ظلمه، ظلمه يكون أعظم، ظلمه بكتم الشهادة يكون أعظم. قال ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده، أي كائنة، يعني كائنة عنده. كيف تعرف كائنة؟ كيف نعرف كائنة؟ تمام، عنده حال. طيب هناك عرب آخر، هناك عرب أدق أصح، صفة. لماذا صفة؟ لأنها بعد نكرة. أنتم تعلمون أن الجمل وشبه الجمل بعد المعارف حال وبعد النكرات صفات، فهنا عنده عندما تعربها تقول عنده ماذا؟ شبه جملة متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو صفة، يعني كلمة كائنة هذه هي ماذا؟ هي صفة. شبه الجملة لا تكون بنفسها صفة ولا تكون بنفسها خبر، إنما تكون بماذا؟ متعلقة بشيء محذوف يقدر بمثلا مستقر أو كائن. نعم، فشهادة عنده كائنة، كائنة هذه صفة، يعني صفة هذه الشهادة أنها عنده ليست بعيدة عنه، موجودة عنده. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده، أي كائنة من الله. نعم، كتم الشهادة من الله، يعني أخفى الشهادة من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية. طيب وكيف نعلم من الله؟ كيف نعلم من الله أيضا على على على على, على هذا التفسير؟ كيف نعلم من الله؟ يكون أيضا شبه جملة متعلق بمحذوف صفة ثانية للشهادة، فيكون هذا تأكيدا لقبح كتمانهم، فيكون قد وصف الشهادة بوصفين. الشهادة الوصف الأول أنها ماذا؟ أنها كائنة عنده ليست بعيدة عنه. الوصف الثاني أنها من الله ليست من البشر، يعني لو جاء شخص فشاهد عندك وأنت تثق، أخبرك شخص أن فلان هذا لم يقتل وأنت تثق به، هل يجوز الشهادة على الشهادة؟ سؤال. يجوز الشهادة على الشهادة، يعني يجوز أن تذهب إلى القاضي بناء على أن شخصا أخبرك أن فلان هذا لم يقتل وأنت تثق في خبر هذا. فإذا كنت تشهد على شهادة البشر الذين تثق بهم، فمن باب أولى أن تشهد على شهادة الله عز وجل، فهذه الشهادة من الله ليست من البشر. فهمتم معنى من الله؟ يعني من الله، يعني هذه الشهادة من الله ليست من البشر، فهذا فيه أيضا قبح زائد، قبح زائد لكتمان الشهادة. نعم، إذا من أظلم ممن كتم شهادة، أي أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، لأنها شهادة من الله. لماذا هي من الله؟ لأنها في التوراة، هي من الله لأنها ماذا؟ في التوراة، منصوص عليها في التوراة، ليست شهادة من بشر غير معصوم، إنما شهادة من كتاب المعصوم في التوراة لإبراهيم بالحنيفية. وما الله بغافل عما تعملون، فالتوراة شهدت لإبراهيم بالحنيفية، فكيف تدعون أنه ماذا؟ أنه يهودي أو نصراني؟ قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم، لأنه إذا علم أنه ليس غافلا عن العمل لازم من ذلك أن يعاقب عليه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم مثله، تقدم مثل هذه الآية قريبا. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء أي الجهال، جمع ماذا؟ سفيه، والسفيه يطلق على الجاهل، على ضعيف العقل، ضعيف العقل يسمى سفيه، الجاهل يسمى سفيه، الأحمق يسمى سفيه. قال من الناس، سيقول السفهاء من الناس، اليهود والمشركين. ما ولاهم أي أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولاه أي وجهه، كما قال تعالى بعد ذلك فلنولينك، أي فلنوجهنك، ولاه وجهه صرفه. أنت تأخذ شخصا هكذا وتجعله يتجه يمينا أو شمالا، تقول أنا وليت فلانا جهة اليمين أو جهة الشمال، ما ولاهم صرفهم وجههم. ما ولاهم يعني أي شيء، فما هو الاستفهامية، يعني أي شيء جعلهم يتركون استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، لأن هذه الآيات التي ستأتي في هذه الصفحة تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن تغيير القبلة، تتكلم عن تحويل القبلة. نعم، سيقول السفهاء أي الجهال من الناس، أي اليهود والمشركين، ما ولاهم يعني أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني على استقبالها في الصلاة، كانوا عليها يعني على استقبالها، ترجع إلى ماذا؟ إلى القبلة التي يستقبلونها في الصلاة، وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، يعني هذا من معجزات القرآن الإخبار بالغيب، أن الله أخبر بعد تحويل القبلة أن الجهال من أهل الكتاب والمشركين سيقولون هذا، لماذا تركوا قبلتهم؟ نعم، لأن اليهود ينكرون ماذا؟ ها؟ ماذا ينكر اليهود؟ ينكرون النسخ، ينكرون النسخ في الشرائع، يقولون النسخ يوجب على الله البداء، يوجب على الله البداء يعني أنه بدأ له شيء، أنه بدأ له شيء. يقولون النسخ معناه ماذا؟ يقيسون الخلق على المخلوق، يشبهون الخلق بالمخلوق، وهذه عادة اليهود، الله حكى عنهم كثيرا في القرآن أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق. قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، لأنهم بخلاء عندهم مال دخلوا به ظنوا أن الله مثلهم، تعالى الله عن هذا، إن الله فقير ونحن أغنياء، بل يشبهون الخالق بأسوأ أحوال المخلوقين. نعم، فهم يقولون لو أثبتنا النسخ لقلنا بالبداء على الله، يعني أن الله عز وجل تعالى الله عن هذا يغير رأيه، كما أن الإنسان يعتقد اعتقادا ثم يغيره أو يأمر بأمر ثم يأمر بضده. لماذا؟ لأن الإنسان تخفى عليه العاقبة، فهذا قياس للخالق على المخلوق تعالى الله عن هذا. بل الله عز وجل لا يلزم من النسخ في حقه نعم البداء أو عدم العلم بالعاقبة، لأن الله عز وجل عندما يأمر بشيء يعلم أن هذا شيء مناسب لهذا الزمان ولهؤلاء الأقوام، ثم ينتقل في زمان آخر أو لأقوام آخرين. نعم، فإذا هذا لا يوجب البداء على الله عز وجل، ليس فيه نقص لوجه من الوجوه. نعم، ما ولاهم أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على استقبال من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. وهذا الجواب في القرآن أبلغ من الجواب الآخر، كان يمكن أن يجيبه الله بجواب آخر، ما هو؟ أن يقول قل الله يعلم عاقبة الأمور، قل الله يعلم ما يناسب الناس، نعم، قل الله يعلم من خلق، يعلم ما يناسب الناس في الزمان أو المكان، ولكن هذا الرد أبلغ، لأنه لا يجوز قياس الخالق على المخلوق، الله عز وجل له المشرق والمغرب، يملك عباده، يملك الجهات كلها، فلا يسأل عما يفعل، لأن الذي يملك يتصرف في ملكه كيف يشاء إذا كان هذا التصرف موافقا للحكمة، ليس فيه نقص، نعم، وفعله سبحانه وتعالى كله حكمة سبحانه وتعالى. إذا قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يعني لا اعتراض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن لا يسأل عما يفعل، نعم، لظلمه وقهره أم لعزته وحكمته؟ لعزته وحكمته. بعض الناس الظالمين مثلا كالملك الظالم يقهر الناس على ما يريد ويقول أنا لا أسأل عما أفعل، هذا لظلمه وقهره ليس لعزته وحكمته. الله لا يسأل عما يفعل لعزته وحكمته، لأنه حكيم سبحانه وتعالى لا يشك في حكمته، كما يسلم الإنسان، ولله المثل الأعلى، للطبيب الماهر، لو كان طبيب الماهر ماهرا جدا أنت ذهبت إليه، نعم، أنت تسلم نفسك إليه، يقول أخذ هذا الدواء في هذا الوقت ولا تأكل هذا الطعام، فأنت تسلم له ولا تقول هذا الطبيب لا يسأل، لماذا؟ لأنك تثق في حكمته، فإذا كان هذا في البشر فكيف برب البشر سبحانه وتعالى. إذا قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إليه جهة إن شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته. من يعلق هنا؟ من يعلق؟ نعم، مضى معنى مثلها، مضى معنى مثل هذه في قول تعالى إن الله على كل شيء قدير، قال إن الله على كل شيء شاءه قدير، نفس الخطأ هنا. نعم، ويقول ماذا؟ يهدي من يشاء هدايته، الكلام ظاهره مستقيم، ولكن الصحيح لأنه أشعري فلا يحمل الكلام على السلامة، لأن هذا مذهبهم. نعم، يهدي من يشاء هدايته، ما معنى هذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ يعني أن من لم يشأ الله هدايته لا يقدر على هدايته، من لم يشأ الله هدايته وكما يقول الأشاعرة لا يقدر على هدايته، يعني الكافر، هل الله شاء هداية الكافر؟ سؤال، هل الله شاء هداية الكافر؟ الله لم يشأ هداية الكافر كونا، قالوا طالما أنه لم يشأها كونا إذا لا يستطيعها كونا، وهذا غير صحيح، قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذا الله قادر أن يهدي الكافر لو أراد، يعني هذا الكلام صحيح يعني من يشاء يجاهده صحيح، ولكن على مدى ابن الشاعرة نعم كما ذكرت لو كان صاحب الكلام له مذهب فينبغي التنبه لكلامه. هنا يريد أن يقول يهدي من يشاء هدايته، يعني أن من لم يشأ الله هدايته لا يستطيع الله أن يهديه. نعم طيب يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم. نعم هو دين الإسلام، دين الإسلام أي ومنهم أنتم ومنهم أنتم أيها المؤمنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دل على هذا الآيات التي بعد ذلك، قال تعالى في الآيات التي بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وكذلك كما هديناكم إليه، كما هديناكم إليه كاف بمعنى كما مثل، يعني كما هديناكم إليه نعم إليه ترجع إلى ماذا؟ الصراط المستقيم. كما هديناكم إلى الصراط المستقيم جعلناكم ماذا؟ أمة وسطا، جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا. ما معنى وسط؟ خيار. الوسط ليس معنى أنه في الوسط يعني، نعم الوسط معناه خيار، وسط الشيء خياره أفضله، الخيار جميع خير وخيار الشيء أفضله. نعم أمة وسطا أي خيارا عدولا، إذا الخيار بمعنى ماذا؟ خيار الشيء أفضله، وعدول جمع ماذا؟ جمع عدل. نعم والعدل الذي يتصف بالصدق والأمانة والديانة، نعم صفة، نعم إذا وصف بها الإنسان فهذه صفة مدح تصف بالصدق والأمانة والديانة. إذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا جعلكم الله أمة وسطا أفضل الأمم؟ نعم وفيكم هذه الخيرية، قال لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، أن رسلهم ماذا؟ بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، كما في الحديث أنه يأتي يوم القيامة بالنبي فيقول الله عز وجل له هل بلغت؟ فيقول أي رب أي بلغت؟ يقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، هذا في الحديث الصحيح. فإذا هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا، وكيف عرفت هذه الأمة أن الأنبياء بلغوا؟ من القرآن، من القصص التي حكى الله في القرآن على الأنبياء أن كل الأنبياء بلغوا. نعم ويكون الرسول عليكم أنتم شهيدا، إذا أنتم تكونون شهداء على الأمم السابقة أن الرسل قد بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا أي صيرنا، نعم فجعل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى سيرة. نعم لأن جعل تأتي بمعنيين في القرآن، فهما خلق وسير، خلق بقوله تعالى مثلا نعم ها جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. نعم وجعل تأتي بمعنى سيرة، إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه ولا بمعنى ماذا؟ صيرناه، ليس جعلناه خلقناه كما يقول المعتزلة، جعلناه قرآنا أي صيرناه قرآنا. فصير هو التغيير من حال إلى حال. وما جعلناه قرآنا، وما جعلنا أي صيرنا القبلة، لك الآن الجهة التي كنت عليها. وما جعلنا أي صيرنا القبلة لك الآن، نعم الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة. القبلة لك الآن هي ماذا؟ ما هي القبلة لك الآن؟ بيت المقدس. نعم الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يصلي إلى الكعبة في مكة حسنا، ثم لما هاجر أمر بماذا؟ باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود. ما معنى تألفا لليهود؟ تألفا تحبيبا، تحبيبا اليهود في الإسلام، فصلى إليه أي إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم حول. إذن أولا كانت الكعبة ثم بيت المقدس ثم الكعبة مرة أخرى. قال وما جعلنا يطيرنا القبلة لك الآن، نعم الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها إلى الكعبة، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليه 16 شهرا ثم حول أي نقل إلى الكعبة مرة أخرى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، قال علم ظهور، ما بيقصد بقول علم ظهور؟ أعمل جواري ما القسم الثاني الذي يقابل علم الظهور؟ الإيمان. لا علم ماذا؟ ماذا؟ لا لو قلت إلا لنعلم هذه الآية أمثالها يستدل بالقدرية الغلاة نفاة العلم، يقول الله لا يعلم، الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، لأن الله قال ما فعلنا هذا إلا لنعلم من يتبع الرسول، إذن الله لم يعلم من يتبع الرسول إلا بعد تحويل القبلة. هل هذا هو المعنى؟ هذا ليس المعنى. العلم علمان، علم ظهور وعلم غيب، علم ظهور وعلم غيب. علم الغيب هذا في اللوح المحفوظ فرغ منه وكتب، أما علم الظهور هو حدوث ما كتب في اللوح المحفوظ في الواقع، ظهوره في الواقع. ها؟ إن قبل الدرس كان هذا علم غيب، أول ما بدأنا الدرس أصبح هذا علم ماذا؟ علم ظهور. إذا علم الظهور هذا هو حدوث ما وقع في اللوح المحفوظ. تستطيع أن تقول على تفسير بعض أهل العلم الذين يفرقون بين القضاء والقدر أنه القضاء، نعم القدر ما كتب في اللوح المحفوظ والقضاء ما وقع، القضاء ما وقع، نعم. وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، علم الظهور يأتي قوله تعالى لنعلم أو ليعلم كثير في القرآن بمعنى علم الظهور، مثلا مثل قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين آمنوا وليعلم المؤمنين، نعم واضح، ليعلم كيف يعلمهم، يعلمهم علم الظهور، يعني يعلمهم علم الظهور بعد أن علمهم علم غيب. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحاسب الناس على علم الغيب، إنما يحاسبهم على علم الظهور. من ممكن كان الله كان قادرا أن يخلقهم ثم يفنيهم، لا يحييهم، يخلق الناس كلهم دفعة واحدة، كل الناس من آدم إلى قيام الساعة يخلقهم في ساعة واحدة ثم يميتهم في نفس الساعة ثم يبعثهم ويحاسبهم، ولكن هذا سيكون حساب بماذا؟ بالغيب. والله لا يحاسب بعلم الغيب، يحاسب بعلم الظهور، حتى لا يكون لأحد حجة عند الله يقول يا رب لماذا تحاسبني على شيء لم أفعله، لأن فالله يعلم علم الظهور إلا لنعلم علم الظهور. من يتبع الرسول فيصدقه، من يتبع الرسول فيصدقه، لأن كثيرا من الناس ارتدوا، بعض الناس ارتدوا بعد تحويل القبلة، من المنافقين ارتدوا بعد تحويل القبلة، فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، حيرة يعني تردد، يعني في تردد من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة، ارتد بسبب تحويل القبلة جماعة، ينقلب على عقبيه التعبير، يقولون رجع على عقبيه، العقب مؤخر القدم، رجع على عقبيه أي رجع من حيث كان، رجع إلى الخلف، يعني ارتد، يعني هذا معنى ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر هنا، معناه يرجع إلى الكفر هنا. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنها، تعلمون أن إن ماذا؟ إن ماذا؟ إن يمكن أن تعمل وهي مخففة، مخففة من الثقيلة، فإذا خففت يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، نعم الذي لا يعرف هذا في النحو يتجاوزه، نعم طبعا هذا ليس درس نحو. المهم أن إن مخففة من الثقيلة، نعم يعني مخففة من إن مشددة، واسمها محذوف أي ضمير الشأن محذوف، أي وإنها كانت، وإنها كانت أي التولية إليها. ما معنى التولية؟ التولية مصدر ولا، قلنا ولا يعني صرف أو وجه، التوجيه إليها يعني كانت أي التولية إليها لكبيرة أي شاقة على الناس، صعبة على الناس، إلا على الذين هدى الله منهم، إلا على الذين هدى الله منهم. إذا مرة أخرى قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إن يعني إن واسمها محذوف يعني وإنها كانت أي التولية لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، الذين هدى الله، هدى الله قلوبهم، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو مأمور مبلغ عن الله عز وجل، صدقوا خبر السماء. قال تعالى بعدها لما سألوا، طيب الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ما حكم صلاتي؟ ما صلاتهم كانت باطلة؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها، نعم لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل، سبب نزول هذا الجزء من الآية، نعم وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، كان السؤال عمن مات قبل تحويل القبلة، من مات قبل تحويل القبلة للكعبة والذي صلى لبيت المقدس ما حكم صلاته، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية فيها دليل لأهل السنة يرد على الأشاعرة مثلا والمرجئة، ما هو؟ أن الله سمى الإيمان عمل، سمى العمل إيمانا، ما كان الله يضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا. طب كيف يجيب الأشاعرة؟ الأشاعرة مرجئة، كيف يجيبون عن مثل هذه الآيات؟ يقول هذا من سبيل المجاز، تسمية العمل إيمان المجاز، نعم نعم، فهم تسلطوا بالمجاز كما قال ابن القيم في السراق المرسل الطاغوت الذي يسمى بالمجاز، تسلطوا عليه في نفي الصفات وفي نفي حقائق الإيمان، يعني نفوا به الإيمان أن العمل من الإيمان ونفوا به الصفات، فيقول صلاتكم أي صلاتكم من بيت المقدس بل يثيبكم عليها، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة. يعني وجه الرأفة والرحمة هنا عدم إضاعة أعمالهم، هذا مناسب جدا لختام الآية. قلنا القرآن من إعجاز القرآن ماذا؟ التذييل. ما معنى التذييل؟ ختام الآيات خاصة بالأسماء والصفات، فهذا التذييل مناسب جدا لقوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم. لماذا لا يضيع إيمانكم؟ لأنه رؤوف سبحانه وتعالى، لا يضيع على الناس عملهم من رأفته ورحمته، ألا يضيع على الناس عملهم. وتفسير الرأفة بشدة الرحمة تفسير صحيح، تفسير صحيح أن الرأفة هي شدة الرحمة. قدم الأبلغ للفاصلة، ماذا يقصد بهذا؟ قدم الأبلغ للفاصلة، ماذا يقصد؟ نعم، الرؤوف أولا للفاصلة. معنى الفاصلة نهاية، نهاية الآية بحرف الميم. يعني الفاصلة القرآنية هي الحرف الذي تنتهي به الآية. تعبير الفاصلة هذا عند البلاغيين معناه ماذا؟ الحرف الذي تنتهي به الآية، كالسجع في النثر. تعرفون السجع؟ سجع توافق أواخر الجمل. ها؟ تقول مثلا احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم العرض، الضاد هذه تسمى ماذا؟ سجع. نعم، هذا في الـ في الـ في الـ في النثر، لكن في القرآن لا نقول انه سجع، هذا ليس ادب مع القرآن. لماذا لا نسميه سجع؟ نسميه تلاثم الفواصل. من يجيب لماذا؟ لماذا لا نسميه سجع في القرآن مثلا؟ لأنه نعم، مو سجع ليس في الشعر، السجع لا يكون في الشعر، السجع يكون في النثر فقط. الشعر فيه قصير، لأن السجع عادة يكون متكلم. ما معنى متكلم؟ يعني يعني يعني يأتي به ويأتي بكلمة ليست مناسبة، ولكن فقط أتى بها لأن فيها حرف الذي يريد أن يختم به. فهمت؟ هذا معنى متكلف، يعني يأتي به وليس مناسبا للمعنى. أما في القرآن يأتي تناسب الفواصل وهو مناسب للمعنى، يأتي تناسب الفواصل وهو مناسب للمعنى، فيقولون فاصلة أو تناسب فواصل. يقول قدم الأبلغ هو الرؤوف للفاصلة، لأن الفاصلة بالميم. يعني كان لما قلنا أن يقول رحيم رؤوف مثلا، لماذا يقول رحيم رؤوف؟ طب لماذا الأصل أن لا يقدم الأبلغ؟ يعني عند الكلام هل تقدم الأبلغ لو كان عندك لفظان أحدهم أقوى من الآخر؟ هل تقدم الأقوى أم الأقل؟ خطأ، الأقل، تقدم الأقل. لماذا؟ لأنك لو قدمت الأقوى لحاجة لذكر الأقل. عندما تقول رؤوف، الرأفة هي ماذا؟ هي أشد الرحمة، خلاص لحاجة أن تقول رحيم، صح؟ لأن الرأفة هي أشد الرحمة. أما عندما تقول رحيم ثم تزيد فتقول رؤوف، فهذا تدرج في الزيادة. يعني ليس من المناسب أن تذكر ماذا؟ الأقوى ثم تذكر الأقل، أن تذكر الأبلغ ثم تذكر الأقل، المناسب أن تذكر ماذا؟ الأقل ثم الأقوى. فهمت هذا؟ فلذلك عكس المسألة. لماذا؟ لمناسبة الفاصلة، عكس المسألة لمناسبة الفاصلة. فقال رؤوف الرحيم قدم الأبلغ للفاصلة. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. قد للتحقيق، قد للتحقيق، تحقيق يعني التأكيد. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد معنيان، ما هما؟ تقليل وتحقيق. قد تفيد التحقيق أو التقليل أو التكثير. التحقيق يعني التأكيد، قد تفيد التحقيق التكثير، مثل قولك ما قد ينجح المجتهد، قد ينجح المجتهد. هل هذا تحقيق؟ ليس تحقيق، ممكن يرصد ولكن في الغالب ينجح. قد ينجح الكسلان، هذا تقليل. يعرف التحقيق والتقليل والتكثير من السياق، يعرف من السياق. قد للتحقيق نرى، لأن إذا كانت في حق الله فلا بد أن تكون للتحقيق. قد نرى تقلب أي تصرف. ما معنى تصرف ولا تقلب؟ تنقل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى السماء حال الدعاء، ينظر إلى السماء، وهذا فيه دليل استدل به بعض أهل العلم من شيخ الإسلام على استحباب، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يستحب النظر إلى القبلة أو إلى موضع السجود عند الدعاء؟ هذا خارج الصلاة، يعني خارج الصلاة. طبعا النظر إلى السماء في الصلاة محرم، بل الصحيح أنه يبطل الصلاة. لو كان يدعو خارج الصلاة هل يستحب له أن ينظر أمامه وينظر إلى إلى إلى إلى موضع السجود أم ينظر إلى السماء؟ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وكثير من أهل العلم قالوا هذا يستحب النظر إلى السماء أحيانا، واستدل بهذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء لأن هذا حال الدعاء. وكذلك استدل بحديث المقداد عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى اللبن الذي وضع له قد شربه أحد شربه أحد يعني نظر إلى السماء وقال اللهم اغفر اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني اللهم اطعم من اطعمني واسق اشار لكلام ماذا انه رفع راسه الى السماء فقال المقداد فضلنت انه يدعو علي فكان فدل هذا ان هذا متقارب عند الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا نظر الى السماء يريد ماذا يريد الدعاء ظن انه سيدعو له او علي فظن انه سيدعو علي فدعا له اشار لكلام يعني ان هذا فيه قد يكون فيه دليل على مساله جواز النظر الى السماء حال الدعاء قال قد نرى تقلب أي تصرف وجهك في السماء في جهة السماء متطلعا إلى الوحي متطلعا إلى الوحي هذا على القول بأنه كان ينظر إلى السماء متطلعا إلى الوحي لا يدعو ومتشوفا للأمر باستقبال القبلة متطلع ومتشوف نفس الشيء تطلع تشوف نفس الشيء انتظر الذي لا يعرف الفعلين إن كنت إذا تقول مثل انتظر بشوق انتظر بشوق اشتاق تطلع تشوف اشتاق وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم تقول شيئا؟ كنت تقول شيئا؟ أنه متشوق نعم؟ عندك بالقاف؟ نعم يعني متشوف متشوق ومتشوق عندي أنا بالفعل متشوق مثل متشوف لا فرق نعم متشوفا للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يود الكعبة؟ لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب أدعى لأقرب أقرب إلى إسلام العرب لأن العرب نعم على ملة إبراهيم وإن كانوا حرفوها يعني وإن كانوا حرفوها لكنهم على ملة إبراهيم قال تعالى فلنولينك فلنولينك كم تأكيدا في هذه في هذا الفعل كم تأكيدا لا تأكيد لا أقول أقول كم حرف لا أقول كم كلمة ما هو التأكيدات اللام هذه لام القسم والنون للتوكيد والنون نون التوكيد فاعل استئنافية نعم اللام لام القسم والنون للتوكيد فإذا عندنا على الأقل على الأقل عندنا مؤكدات فلنولينك أي نحولنك نعم نحولنك حولا نقلا ننقلنك نحولنك قبلة ترضاها أي تحبها فترضاها هذه جملة في محل ماذا؟ هذا صفة صفة القبلة قبلة ما صفة القبلة لك ترضاها تحبها فولي وجهك ولي فعل أمر ولي ولي ولي ولي وجهك أي استقبل في الصلاة شطر أي نحو أو جهة الشطر النحو أو الجهة شطر أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة وحيثما كنتم خطاب للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطرا أي جهته نحوه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق أنه إذا الهاء ترجع إلى ماذا؟ عرض الضمائر مهم الهاء ترجع إلى التولي إلى الكعبة اتجاه التولي إلى الكعبة يعلمون أنه ماذا؟ أنه الحق الثابت الثابت من ربهم نعم نقول لفلان حق علي لفلان حق عن حق هذا مصدر حق يحق حقا ليحق الحق ويبطل الباطل الحق هو الثابت اللازم نعم الحق من ربهم لما في كتبهم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها لماذا علم أهل الكتاب أنه الحق من ربهم لماذا علموا هذا لأنه في كتبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتحول إلى الكعبة نعم لما في كتبهم في نعت النبي أي في صفة النبي من أنه يتحول إليها وما الله بغافل عما تعملون بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء هذه قراءة أخرى أي اليهود من إنكار أمر القبلة مرة أخرى وما الله بغافل عما تعملون على قراءة التاء أي عما تعملون أنتم أيها المؤمنون من امتثال أمره الله يعلم أنكم امتثلتم أمر الله بتحويل القبلة وسيثيبكم على هذا في القراءة الأخرى بالياء وما الله بغافل عما يعملون أي عن اليهود هذا الغائب اليهود من إنكار أمر القبلة قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض الآية قال ولئن اللام لام القسم وإن شرطية أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا أي يتبعون ما تبعوا يعني ما يتبعون لماذا قال يتبعون لماذا قال يتبعوا وقال يتبعون يعني ليبين أن هذا لا يكون في الماضي ولا يكون في المستقبل يعني لا تتبعون أبدا لا في الماضي ولا في المستقبل. نعم ما تبعوا قبلتك عنادا. إذا كفرهم ليس بسبب الجهل إنما بسبب العناد، العناد والكبر يعني عناد وعناد وعنادا. وما أنت بتابع قبلتهم، قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها. هذا كلام جميل. يعني لماذا قال الله عز وجل، لماذا أكد الله المعنى ما تبع قبلتك بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم؟ كان يكفي أن يقول ما تبع قبلتك مثلا، لماذا قال وما أنت بتابع قبلتك؟ الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قطع، قطع لطمعه في إسلامهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم، نعم، بعد تحويل القبلة أيضا. فالله يقول أنت لم تتبع قبلته مرة أخرى وهي بيت المقدس، نعم، فلا تطمع في إسلامهم. وقطع أيضا لطمعهم في عوده إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام عليكم أن تيأسوا، الطمع ها عكس اليأس، عليكم أن تيأسوا من ماذا؟ من عوده إليه، من عوده إلى القبلة، من عوده إلى قبلتكم مرة أخرى. هذا واضح؟ نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود قبلة النصارى بالعكس، يعني هم مختلفون فيما بينهم، فكيف تريدون أن تتبعوهم، أن تتبعوا قبلتهم؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود قبلة النصارى بالعكس، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي الوحي، لأن اتبعت أهواءهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، التي يدعونك إليها من ترك قبلتك واتباع قبلتهم بدون دليل، وكل ما خالف النص فهو هوى، كل ما خالف أمر الله فهو هوى، من بعد ما جاءك من العلم الوحي، إنك إذا إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. قلنا فرضا يعني ماذا؟ احتمالا. والنبي عليه الصلاة والسلام منزع عن هذا، نعم، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، العلم والوحي، ويكون هذا أقبح، أن تتبع أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يكون هذا أقبح وأشد إثما، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من الوحي، إنك إذا لمن الظالمين. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبه. قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد. وعبد الله بن سلام شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة من أحبار اليهود، قال لقد عرفته حين رأيته، أول ما رأيته عرفت أنه النبي الذي عندنا وصفه في التوراة، كما أعرف ابني. انظر إلى تشبيه الله عز وجل، يعرفون أبناء أحد يعني يرتاب في ولده. نعم. قال وإن معرفتي لمحمد أشد، لأنني لا أدري هل زنت أمه أم لا، قد يكون هذا الولد ليس ابني. نعم. فمعرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق ونعته صفته صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه النبي هذا الذي أنت عليه، وهم يعلمون. نعم خلاص انتهى الكلام. وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون أنه الحق. ثم قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. هذا الذي أنت عليه الحق، هذا الذي أنت عليه من الوحي الحق كائنا من ربك، يعني من ربك. هذا كيف نعربها؟ خبر جيد، أحسنت. نعم. أو تقول لا ليس خبر هنا على تقدير السيوطي، ليس خبرا. يمكن أن تعرف خبرا، فأنا أقول تقدير السيوطي، يعني في غير تقدير السيوطي يمكن أن تقول الحق مبتدأ ومن ربك ماذا؟ جار مجرور متعلق بماذا؟ بخبر محذوف. لكن على تقدير السيوطي هو قدر المبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ المحذوف الذي قدره؟ ها؟ حال. ما هو أين المبتدأ إذن؟ أين المبتدأ؟ أين الخبر وأين المبتدأ؟ على تقدير السيوطي. نعم؟ معذوف هذا. هذا قال هذا، انظر هذا الذي أنت عليه، هذا الحق، هذا هو المبتدأ، والحق خبر ومن ربك حال. نعم. هذا على تقدير السيوطي، يعني في غير تقدير السيوطي يمكن أن تعرض، نعم، الحق مبتدأ ومن ربك خبر، ولا تقدر محذوفا. نعم. واضح الفرق بين العربين؟ هأقوله مرة أخرى، يعني هذا مبتدأ، هذا الذي أنت عليه هذا مبتدأ، الحق خبر، كائنا هذا سيكون حال، فمن ربك جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف حال، هذا المحذوف ماذا؟ حال. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، أي من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتري. قال فلا تكونن من الممترين. الممترين جمع ممتري، والممتري اسم فعل من الفعل امطرى بمعنى شك، انظر وشك بمعنى واحد، أي الشاكين، أي من هذا النوع، يعني لا تكونن يا محمد من هذا النوع. هو ما هذا النوع؟ الشاكين يعني الذين يشكون. فهو أبلغ من لا تمترين، يعني قولك لا تكونن من الممترين، قوله تعالى لا تكونن من الممترين أبلغ من قوله تعالى لو قال يعني لا تمترين، لا تمترين، لأن لا تمترين، لا تمترين معناها لا تشك. أما لا تكونن من الممترين لا تكونن من الشاكين بالفعل، فينهى أن يكون ينهى عن الشك، وأن ينهى وأن ينهى وأن يكون مع الشاكين أو منهم. فهذا النهي أبلغ من قوله ماذا؟ لا تشك. نعم، يعني مثلا قولك للرجل لا تكونن من الفاسقين أبلغ من قولك له لا تفسق، لا تفسق. نعم، لأن الفاسقين اسم ماذا؟ اسم فاعل، والممتلئ اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الثبات واللزوم، فأنا أنهاه عن الثبات واللزوم على هذا الفعل مطلقا. نعم، فهذا معنى قولي، يعني أنه أبلغ من قولي لا تمتلئ، هذا أبلغ من قول من قولك لا تمتلئ، لا تشك. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل من الأمم وجهة، يعني ولكل أمة من الأمم، وهذا التنوين يسمى تنوين ماذا؟ عوض، عوض عن محذوف. يعني ولكل أمة من الأمم وجهة، أي قبلة، هو موليها، وجهه في صلاته. نعم، وفي قراءة مولاها، قراءة أخرى مولاها، موليها يعني ماذا؟ موليها وجهه. كيف تعرب وجهه؟ مفعول به الاسم الفاعل، يعني هو يوليها وجهه في صلاته. فاستبقوا الخيرات أي بادروا، سارعوا يعني إلى الطاعات وقبولها. ما معنى ما المقصود بالقبول هنا؟ ما المقصود قبولها هنا؟ ما المقصود بالقبول؟ خيرات. ماذا؟ أقول خيرات. يعني ما معنى قبولها؟ القبول من الله أم القبول من العبد؟ ما الفرق بين القبول لله وقبول العبد؟ القبول قبولان، قبول من الله إنما يتقبل الله من المتقين، وهو أن يثيبك على العمل. إذا تقبل الله منك أثابك على العمل، وقبول منك يعني قبول يعني التسليم للأمر. نعم، القبول هنا مقصود به ماذا؟ التسليم للأمر، قبل الأمر أي استسلم له. إذا معنى قوله بادروا إلى الطاعات، سارعوا إلى فعل الطاعة، وسارعوا إلى ماذا؟ إلى قبولها، أي التسليم لها، أي التسليم لها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم هو القبول. أليس من شروط لا إله إلا الله القبول؟ العلم واليقين والقبول. القبول ما معنى القبول؟ التسليم. من شروط لا إله إلا الله القبول، أن تقبل، لأنه قد يفعل الطاعة قد يسارع إلى الطاعة وكاره. أليس من الممكن هذا؟ قال تعالى ولا ينفقون، قال عن المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهو عمل، فعل الطاعة ولكنه كاره له، لكنه كاره له. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا هم كارهون. فكره الطاعة يكون سببا لعدم القبول، يكون سببا لعدم القبول من الله. فإن القبول من العبد هو التسليم، يعني سارعوا إلى الطاعات وقبولها. لماذا قال قبولها أيضا؟ نعم، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يفعل الطاعة، فإذا لم يستطع أن يفعل الطاعة لأنه عاجز لم يسقط عنه واجب التسليم، واجب القبول، أنه ينوي أنه إذا قدر سيفعل، يعني هو عاجز عن الجهاد. نعم، مثلا لأنه مريض. نعم، والجهاد أصبح واجبا مثلا، ففي هذه الحالة ينوي أنه إذا أصبح سليما سيقوم بهذا الوجه، لا يكون كارها لهذا الوجه. لو كان كارها لهذا الوجه فهذا ليس عنده قبول. نعم، قال فاستبقوا الخيرات بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. مناسبة قوله تعالى أينما تكونوا، أينما اسم شرط للمكان يعم كل مكان، يأتي بكم الله جميعا، ليبين الله عز وجل أن استباقكم للخيرات لن يضيع ثوابه عند الله، ثواب عمل الخير لن يضيع عند الله. لماذا؟ لكم لابد أن تبعثوا. فقوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذه الجملة من الآية تدليل على البعث، تدليل على البعث. نعم، لأنه إذا ثبت البعث فثبت ماذا؟ ثبت الثواب على هذه الأعمال التي سارعتم إليها، التي سارعتم إليها، ودلل على البعث بماذا؟ لأن الله عز وجل يجمع الناس مهما تفرقت أجزاؤهم في البر في البر أو في البحر. لو أن رجل أحرقوه كالرجل الذي أحرق نفسه وأمر أولاده أن يذروه في البر، إذا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصف في البر ونصف في البحر. نعم، فالله عز وجل جمع أجزاؤه يوم القيامة، جمع أجزاؤه من البر والبحر. إذا أينما تكونوا في بطن وحش أو في بر أو في بحر، يأتي بكم الله جميعا يبعثكم فيحاسبكم، يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمله. من حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني القبلة يجب استقباله في الحضر وفي في السفر. إذا فإن التكرار هنا ماذا؟ بيان حكم القبلة في السفر، إلا في صلاة النافلة على الراحلة، إلا في صلاة النافلة على الراحلة بيّنت هذا السنة. يعني السنة خصصت عموم الآية، يعني قوله تعالى فولي وجهك هذا عام، خصصته السنة بماذا؟ بصلاة النافلة على الراحلة للمسافر. وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون، بالتاء والياء قراءتان، عما يعملون وعما تعملون، تقدم مثله وكرره، كرر الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره، أن السفر كالحضر في استقبال القبلة. نعم، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، كرره للتأكيد. إذا التكرار السابق أول حكم، أول آية لإثبات الحكم، الثانية للتسوية بين السفر والحضر، الثالثة للتأكيد. لماذا كرره للتأكيد؟ لأن هذا الحكم هو من أوائل أول حكم نسخ واشتهر، يعني حكم، فكان حاجة لتأكيده شديدة، خاصة أن اليهود ماذا؟ أنكروا هذا، أنكروا هذا الحكم. قال: لئلا يكون للناس، أي اليهود والمشركين، الناس هنا مقصود به ماذا؟ عموم مقصود به الخصوص، هذا من العموم الذي قصد به الخصوص وهم اليهود والمشركين. لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. طيب، مرة أخرى، قال: لئلا يكون للناس، أي اليهود والمشركين، قلنا هذا عموم أريد بالخصوص، عليكم حجة، قلنا الحجة هي المجادلة في التولي إلى غيره. التولي إلى غيره، يعني التولي إلى غير ماذا؟ هي ترجع إلى ماذا؟ غيره، هي ترجع إلى ماذا؟ أي قبل الضمير في غير يرجع إلى ماذا؟ لأي قبلة؟ بيت المقدس أم الكعبة؟ قال: لئلا يكون للناس، أي اليهود والمشركين، عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، المسجد الحرام الكعبة، في التولي إلى غيره أي المسجد الحرام إلى غير الكعبة. يعني ليس للمشركين ولا اليهود حجة عليكم إذا توليتم إلى الكعبة. اليهود ستردون عليهم بقولكم إن الله أمرنا بالتحول إلى الكعبة، نعم، وطاعة أمر الله واجب، تمام. طيب، لئلا يكون للناس، أي اليهود والمشركين، عليكم حجة مجادلة في التولي إلى غيره، لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. اليهود قالوا محمد كذب بديننا وأتى بدين جديد، فلماذا يتبع قبلتنا؟ إذا اتبع قبلتنا عليه أن يتبع ديننا. فالله عز وجل حول القبلة ليقطع جدال اليهود. ما هو جدال اليهود؟ لماذا تتبع قبلتنا وتكفر بديننا؟ طيب، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم، يقول إنه جاء ليجدد ملة إبراهيم، وفي نفس الوقت يخالف قبلته، قبلته هو قبلة إبراهيم، قبلته هو إبراهيم، يخالف قبلة إبراهيم التي هي الكعبة، قبلة إبراهيم الكعبة. فإذا الله أمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة لقطع حجة اليهود وقطع حجة المشركين. مرة أخرى، حجة اليهود الذين يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، المشركون يقول إنه يتبع ملة إبراهيم ويخالف قبلة إبراهيم، فلذلك أمر الله نبيه بالتحول إلى الكعبة ليقطع حجة الفريقين. قال: إلا الذين ظلموا منهم بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء. مرة أخرى قال: إلا الذين ظلموا، إلا هنا، إلا هنا استثناء متصل. ما معنى متصل؟ يعني ما بعد المستثنى، ما بعد إلا من جنس المستثنى منه، الناس، يعني الذين ظلموا هذا مستثنى من الناس، يعني لن يكون هناك حجة لأحد الحجة إلا الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ المجادلون بالباطل، هذا الذي قال فيه الشافعي: لو نظرت العالم غلبته ولو نظرني الجاهل غلبني. الجاهل هذا يغلبك لأنه ليس عنده أساس وقاعدة للمناظرة. فهذا الظالم، هذا الظالم في الجدال ماذا سيقول؟ لأنه معاند. انظر ماذا قال: ظلم بماذا؟ بالعناد. المعاند لا تستطيع أن تقيم عليه حجة، لا تلزمه بحجة، لا معاند ومتبع للهوى، معاند ومتبع للهوى. فإنهم ماذا؟ إنهم يقول لهم حجة، لكن هذه الحجة ليست حقيقية. إنهم يقولون: ما تحول إليها، ما تحول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، إلى الكعبة، إلا ميلا إلى دين أبائه، إلا حبا لدين أبائه، دين إبراهيم عليه السلام. قال: والاستثناء متصل، يعني فعلا الذين ظلموا لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، وكلام هؤلاء ليس حقيقة، ليس حجة. ولذلك انظر ماذا قال، هذا من دقة السيوطي عليه رحمة الله، أنه قال: لا يكون لأحد عليكم كلام. لم يقل ماذا؟ لم يقل حجة، لأن كلامهم هذا ليس حجة، صح؟ ألم يقل الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا؟ هل معنى هذا أن الذين ظلموا لهم حجة؟ الحجة هي الدليل الصحيح. لا، كلام الذين ظلموا هذا كلام فقط، كلام بدون دليل. فلذلك قال هنا السيوطي: والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام، ليس حجة. لأن الذين ظلموا عندما اعترضوا على القبلة اعتراضهم مجرد كلام بدون دليل، مجرد كلام بدون دليل. فهمتم ماذا قال كلام ولم يقل حجة؟ لأن هؤلاء الظالمين ليس لهم حجة، إنما هو كلامهم مجرد كلام بدون دليل. لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، لا تخشوهم، يعني لا تخافوا جدالهم في التولي إليه، لا تخافوا جدالهم. وهذا عام من هذا، الخوف من جدال ماذا؟ تفسير بالمثال. لا تخافوا جدالهم، لا تخافوا الإنكار عليكم، لا تخافوا أن يتكلموا عليكم أمام باقي الناس ويطعنوا في دينكم، لا تخشوهم. تخافوا جدالهم في التولي إليه، في التولي في الاتجاه إليها، إلى الكعبة، فلا تخشوهم واخشوني بامتثال أمري. هذا مثل قريب من قوله تعالى: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم، يعني هذا في مواضع من القرآن الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم وينهى الناس من أمته عن الخوف من كلام الناس، كحال كثير من الناس، يعني يترك الواجب، نعم، ويفعل المحرم خوفا من كلام الناس، خوفا من لوم الناس. أبو طالب ما كفر إلا خوفا من كلام الناس، ها؟ فلولا الملامة وحذاري مسبة كنت سمحا بذاك مبيرا، يعني لولا كلام الناس لأسلمت. هذا يريد أن يقول هذا، يعني فإن الله يقول: لا تخشوهم، لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، تخافوا جدالهم في التولي إليها واختوني بامتثال أمري، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ليتم عطف على لئلا يكون، قول تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة وليتم، يعني الله عز وجل ما حول القبلة إلا لهاتين العلتين، وهذه لمسة سببية تثبت العلة. الله عز وجل حول القبلة لعلتين، لحكمتين: لئلا يكون للناس عليكم حجة، فهمناها، لئلا يكون للمشركين واليهود عليكم حجة، نعم، وأيضا لأتم نعمتي عليكم، لأتم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم، لأن الهداية إلى معالم الدين هي من أعظم النعم. فأعظم النعم وأكمل الشرائع أن تتجهوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، نعم، إلى معالم دينكم. المعالم جمع معلم، والمعالم الدين يعني شعائره، المعالم جمع معلم، والمعالم والشعائر بمعنى واحد. المعالم والشعائر كلاهما يطلقان على نوع معين من العبادات، ما هو نوع معين من العبادات؟ ما هو؟ ها، من يجيب؟ المعالم والشعائر كلاهما لفظان يطلقان على نوع من العبادات، ما هو هذا النوع؟ العبادات تستطيع أن تقول إنها قسمان: عبادات ظاهرة وعبادات ماذا؟ خفية، عبادات القلوب، عبادات خفية، لا تسمى معالم ولا تسمى شعائر، عبادات القلوب. إنما الشعائر تسمى العبادات ماذا؟ الظاهرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أماكن ظاهرة للعبادة، الصفا جبل تراه، الكعبة تراه، نعم. مثلا قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن يعني الجمال في الهدي، من الشعائر، نعم، تراه. أما العبادات الباطلة تسمى شعائر، تسمى عبادات، عبادات القلبية كالحب والخشية والرجاء. فإذا المعالم المقصود به ماذا هنا؟ ما المقصود بالمعالم؟ الشعائر، العبادات الظاهرة، ومنها القبلة. نعم، قال: نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم، أي إلى شعائر دينكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق، تهتدون إلى الحق. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا، هذا متعلق بأتم، متعلق بأتم، نعم يعني أتم عليكم نعمتي، أتم نعمتي عليكم كما أرسلنا، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا، أتم نعمتي عليكم إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم. يعني هناك الآن الله عز وجل أكد هذا التشبيه، الله عز وجل يقول إتمام نعمتي عليكم هو كإرسالنا رسولا منكم، وإرسالنا رسولا منكم هذا من أعظم النعم، كما أرسلنا متعلق بأتم بأتم، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، منكم يعني من جنسكم. نعم، يتلو عليكم آياتنا أي القرآن، ويزكيكم يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب كما رأيت هنا الله قدم التزكية على التعليم في دعوة إبراهيم عليه السلام فيما سبق. إبراهيم قدم العلم على التزكية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا الله عز وجل قدم التزكية على العلم ليبين أن التزكية أهم من العلم، والتزكية هي التطهير من الشرك ومن أمراض القلوب، ويزكيكم ويطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام. الحكمة ما فيه من الأحكام، إذا علمكم ما فيه من الأحكام إذا الذي السنة، علمكم ما فيه من الأحكام، تعليمه لكم عليه الصلاة والسلام سيكون ماذا؟ سيكون السنة، كما قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي أيضا السنة، فالسنة هي ما فيه من الأحكام. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه، أذكركم، ما معنى اذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه؟ وشيخ الإسلام له كلمة جامعة في الذكر، شيخ الإسلام له كلمة جامعة في الذكر، يقول إن كل عبادة هي طاعة لله فهي ذكر لله، كما جاء في العلم ليس الذكر فقط أن يتلفظ بالذكر ولا أن يقرأ القرآن، هذا فرض من أفراد الذكر، الصلاة، الصيام من الذكر لأنه عبادة، مجالس العلم من أعظم الذكر، مجالس العلم من أعظم الذكر. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوي، نحوي من مجالس العلم والعبادات. أذكركم، قيل أذكركم، كيف نعلم أذكركم؟ كيف نعلم أذكركم؟ مجزوم في جواب الطلب، يعني فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. قيل معناه أجازكم، مجزوم أيضا أجازكم من الجزاء يعني أجازكم. طيب قيل معناه أجازكم، هذا تجده في تفسير الطبري مثلا، يقول الطبري مثلا في التفسير اذكروني بالصلاة والتسبيح مثلا أذكركم بالرحمة والمغفرة، أو كما قال يعني قال بالرحمة والمغفرة. نعم، فإذا هل معنى هذا أن الطبري ينفي ذكر الله للعبد في الملأ الأعلى؟ لأن الذكر في اللغة معناه ماذا؟ أذكركم، ذكر الله للعباد، ذكرنا نحن سيكون بالعبادة. الأصل في كلمة الذكر، الأصل في كلمة الذكر، الذكر ذكرت فلانا، ذكرت فلانا يعني ذكرته إما بلسان وإما بقلبي، نعم إما بلسان وإما بقلبي. نعم، فاذكروني أذكركم، فلابد أن يحمل ذكر الله عز وجل على المعنى هذا، المعنى الصحيح اللغوي هو ماذا؟ ذكر الله عز وجل للعبد في الملأ الأعلى، بمعنى الثناء عليه، أن الله يقول الملائكة فلان عبدي ذكرني، ها، ولله المثل الأعلى، أنت لو أن ملك من ملوك الدنيا كان يتكلم عنك عرفت أن هذا الملك يتكلم عنك تكون سعيدا جدا، يعني هذا الملك يعرفه ويتكلم عني فكيف بالله عز وجل؟ فإذا ذكر الله عز وجل العبد ذكر حقيقي. هنا كلام السيوطي لو كان من غير مؤول لكان مقبولا، لكننا اتفقنا نعم أن الأشاعرة نعم لا يثبتون إلا سبع صفات، فلا يثبتون صفة الذكر لله، لا يثبتونها، فهنا يؤول الصفة بماذا؟ بمعنى آخر، هو ماذا؟ الجزاء. الجزاء كل صفات الأفعال عند الأشاعرة يؤولها بالقدرة، الله قادر أن يجازي، قادر أن يبعث، قادر أن يحيي، قادر أن يميت. نعم، فإن يقول أذكركم قيل معناه أجازكم، ولكن التفسير الصحيح كما ذكرت أذكركم يعني ماذا؟ أثني عليكم في الملأ الأعلى، كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى بحديث قدسي صحيح، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الأصل في الذكر أن يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، يعني الأصل في الذكر أن يكون باللسان، ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث من ذكرني في نفسه، ما معنى من ذكرني في نفسه؟ معنى ذكرني في نفسه سرا، يعني حرك لسانه سرا، ليس ذكرني بقلبي، يعني حرك لسانه سرا أو ذكرني خاليا، ذكرته نعم ولم أسمع الملائكة، ذكرته في نفسي، ما معنى ذكرته في نفسي؟ يعني ذكرته بدون إسماع للملائكة، كالذي يذكر الله ها خافيا خاليا ولا يسمع الناس، فالله يذكره ماذا؟ ولا يسمع الملائكة. طيب ومن ذكرني في ملأ؟ شخص ذكر الله أمام الناس نعم وجهر بالذكر، الله يذكره في ملأ خير من ملأ. إذن هذا ذكر حقيقي. كيف يقول يجازيكم؟ يعني أن ذكرته في ملأ، معنى ملأ، معنى ملأ ناس، جماعة، جماعة من الناس. إذن هذا يجازيه في ملأ. إذن هذا ذكر عن حقيقته ليس جزاء. إذن هذا ليس مجزاء، هذا ليس مجزاء، هذا ذكر حقيقي أي ثناء، ثناء عند الملائكة، ثناء عند الملائكة. من هو الملأ الخير منهم؟ الملائكة. طيب إذا عرفنا أن الذكر هنا معناه الثناء، ذكر الله معناه الثناء، وذكر العبد بمعنى العبادة أو قراءة القرآن أو حضور مجالس العلم. طيب هل معنى هذا، مسألة أخرى، هل معنى هذا أن ذكر الله في الملأ أفضل من ذكر خاليا؟ هذا ظاهر الحديث. فكيف نجيب عن هذا؟ هل نقول مطلقا أم ماذا؟ يعني هل نقول أيما أفضل، أن يذكر الله خاليا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففرط عيناه، فاستحب الذكر خاليا، قال رجل ذكر الله خاليا، صحيح؟ فإن الذكر خاليا أحب من الذكر في الملأ. لكن نقول هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على إذا كان الذكر في الملأ فيه مصلحة، كان يذكر الله مخلصا بين قوم غافلين فيذكرهم بالله، فهذا أفضل من إخفاء الذكر. يعني لو كان جالسا بين قوم غافلين يتكلمون في أمر محرم فذكرهم بالله فتركوا المحرم وذكروا الله، هذا أفضل من أن ماذا؟ يخفي الذكر، لأن يخفي الذكر. إذا هذا الحديث يتكلم عن حالة خاصة لا يصح الاستدلال به مطلقا على استحباب إعلان الذكر، ولا يستدل به مطلقا على استحباب إخفاء الذكر، بل يقال إن الأمر في هذا التفصيل. نقول الأصل نعم أن إخفاء الذكر أفضل، ولكن قد يعرض له ما يجعله مفضولا، قد يعرض له ما يجعله مفضولا، كأن يكون في قوم غافلين ففي هذه الحالة يستحب له أن يجهر بالذكر حتى يذكرهم فيقتلوا به، فيكون قد أخذ أجر الذكر وأجر تذكير الغير وأجر تذكير الغير. إن خلاص الكلام يعني قول أجازيكم هذا تأويل، قول أجازيكم تأويل. فالذكر هنا على حقيقته، الذكر هنا على حقيقته ينبغي أن يقال إن لأن حديث الذي ذكر حج عليه، الحديث الذي ذكره يبطل كلامه أجازيكم. لا يعني هذا أن ذكر الله لا يلزم منه المجازاة، المجازاة هذه ثابتة لكنها باللازم، ها المجازاة لازم من لوازم ذكر الله للعبد، لكن عندما نفسر الصفة نفسرها بأصل المعنى لا باللازم، كما قلت قبل ذلك لا يقبل التفسير باللازم إلا ممن كان يثبت الأصل. إذا كان يثبت الأصل أصل الصفة نقبل منه التفسير باللازم، إذا كان معروفا عنه لا يثبت أصل الصفة نسيء به الظن، نعم لأن هذا أصله، هذا عقيدته في المسألة. نعم قال في الحديث عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. نعم قال واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. نعم اشكروا لي نعمتي بالطاعة، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الشكر يكون عمل، على أن الشكر يكون عمل. ما الدليل من القرآن أن الشكر يكون عملا؟ اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون باللسان فقط، يكون بالقلب واللسان والجوارح بالعمل، يعني يكون بالقلب واللسان والجوارح العمل. نعم اشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفرون بالمعصية. فمن عصى الله عز وجل فولم يشكره، وإنما كفر نعمته سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على الآخرة، نعم وهذا بالتفسير بالمثال ليس على الآخرة فقط، استعينوا على الآخرة، يعني كما ذكرت من قواعد التفسير عند السلف والخلف أخذوا هذا منهم كالسيوطي، يفسرون بالمثال، يفسرون بماذا؟ بالمثال. عندما يقول استعينوا على الآخرة هذا باب المثال ليس باب الحصر، هذا التفسير بالمثال. استعينوا على الآخرة وعلى الدنيا أيضا، يعني استعينوا بالصبر، هذا استعينوا على الآخرة فقط بل بالدنيا، مصائب الدنيا، كيف تستعينوا على مصائب الدنيا؟ بالصبر. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني أحزنه أمر، قال أرحنا بها يا بلال. إذا كان يستعين بالصلاة على ماذا؟ على مصائب الدنيا، إذا أحزنه أمر من أمور الدنيا أو شغله أمر من أمور الدنيا انشغل بالصلاة، فإذا يستعين ليس على الآخرة فقط بل على الآخرة والدنيا وعلى كل أمر من الأمور بالصبر على الطاعة والبلاء. لأن الصبر نوعان، صبر على الطاعة بفعلها، وصبر على البلاء، نعم وصبر عن المعصية، وصبر عن المعصية، هذه ثلاثة أنواع للصبر. نعم ما أعلاها؟ ما أعلى أنواع الصبر؟ الصبر على الطاعة، ثم المعصية، ثم عن المعصية، ثم على البلاء. الصبر على البلاء أقلها أنواع، لماذا؟ أقلها فضلا، لماذا؟ لا اختيار فيه، عندما تنزل بك مصيبة ليس لك اختيار، لكن أنت مختار أن تفعل الطاعة، ومختار أن تفعل المعصية. نعم، فكونك جهدت نفسك فعلت الطاعة اختيارا وطلبت المعصية اختيارا، هذا صبر الاختياري تؤجر عليه أجرا أعظم من الصبر الاضطراري. قال استعينوا بالصبر والصلاة على الطاعة والبلاء، والصلاة خاصة بالذكر لتكررها وعظمها. تكررها في القرآن، يعني تكرر الأمر بها لأنها أعظم العبادات، لأنها أعظم العبادات. إن الله مع الصابرين بالعون، إن الله مع الصابرين بالعون يعني بالمساعد، يعني هذه معية خاصة، لأن المعية نوعان، معية عامة ها وهي خاصة. من يأتي بمثال المعية العامة في القرآن؟ معية عامة لكل الناس، الله مع كل الناس يعني يراهم ها، لا يخفى عليه شيء من الأمر، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. والمعية الخاصة تكون مع المؤمنين بالنصر والتأييد. نعم، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. هذه معية خاصة بالعون والنصر والتأييد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، يعني أموات خبر والمبتلى محذوف تقديره هم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، أيضا أحياء خبر والمبتلى محذوف، بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، لحديث بذلك. والحديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قتل إخوانكم بوحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر. الحواصل جمع حوصلة، والحوصلة البطن للطائر، مثل البطن للطائر يعني. نعم، التي يجمع فيها الطعام أو الحلقوم، قد يكون هذا وقد يكون هذا لا أدري، المهم يعني ما يجمع فيه الطائر الطعام. نعم، حواصل طير الخضر تسرح في أنهار الجنة. ما معنى تسرح؟ تمشي وتطير في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. فإذا أرواح الشهداء مكانها الجنة. نعم، قال بل أحياء أرواحهم، يعني هي الحية، ولكن لا تشعرون أي تعلمون لا هم فيه. تشعرون كثيرا في القرآن تأتي معنى تعلمون، وهذا التفسير صحيح، لكن لا تشعرون أي تعلمون ما هم فيه من النعيم، ما هم فيه من النعيم. نعم نعم، تعلمون الذي هم فيه. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، هذا تأكيد بلام القسم ونون التوكيد، بشيء من الخوف للعدو، الخوف يكون من العدو، خوف من العدو. والجوع، الجوع ماذا؟ القحط، القحط عكس الخصب، يعني لا يوجد مطر، القحط لا ينزل المطر فلا ينبت النبات، فيكون القحط سببا للجوع. فذكر المسبب وعبر به عن السبب، السبب هو القحط والنتيجة المسبب الجوع. نعم، والجوع يعني القحط على نزول المطر. ونقص من الأموال بالهلاك، نقص من الأموال تهلك الأموال، النبات يهلك، هذا مال يهلك، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات بالجوائح، الجوائح جمع جائحة، والجائحة المصيبة التي تهلك المال. والمصوب بالجوائح هنا الآفة، الحشرة، تعرفون الحشرات إذا أتت إلى الزرع تفسده. نعم، فالجوائح هنا المصائب جمع جائحة، والجائحة المصيبة التي تفسد المال، والمصوب هنا الأمراض التي تأتي النبات فتفسده. إذا معنى الآية لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا. إذا لابد من البلاء، لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن في حياته بدون بلاء، لابد أن يبتلى بالسراء وبالضراء كليهما، يبتلى تارة بالسراء وتارة بالضراء. هنا البلاء بالضراء. وبشر الصابرين على البلاء بالجنة، بشر الصابرين على البلاء بالجنة. ثم قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هم الذين، إما أن نقول هم الذين ويكون هذا كلام مستأنف فيكون هم مبتلى والذين خبر، وإما نقول إن الذين ماذا صفة للصابرين، كلا العربين صحيح. إما نقول الذين صفة للصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إن لله ملكا وعبيدا، يعني إن لله ماذا ملكا، لله لما دين من الملك، إن لله ملكا، الله يملكنا، وكذلك عبيدا، نحن عبيد له يفعل بنا ما يشاء، وإن إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. وهذا معنى هذه الكلمة، عندما تنزل المصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون، إن مملكون لله يفعل بنا ما يشاء، وإن إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة أجره الله فيها وأخلف له خيرا عليه خيرا. نعم. وفي حديث أم سلمة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصابته مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون، أخلف الله له خيرا منها. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ، في حديث آخر يعني، ولكن هذا حديث ضعيف، أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ يعني عكس استقد، نعم طفئ نوره يعني، فاسترجع قال إن لله وإنا إليه راجعون. فقالت عائشة إنما هذا المصباح، يعني هذه ليست مصيبة كبيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة، كل ما ساء المؤمن يعني أحزنه فهو مصيبة حتى لو كان أمرا بسيطا. لكن حديث ضعيف رواه أبو داود في مراسيله. أولئك عليهم صلوات أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. ما الإشكال هنا؟ ما الإشكال في في في تفسيري هنا؟ لأن فصل الرحمة بماذا؟ بالنعمة، لأن الأشعار لا يثبتون صفة الرحمة كما فسرها في أول في سورة الفاتحة بأنها ماذا؟ إرادة الثواب. طارة يفسرونها بإرادة الثواب، إرادة الثواب، وطارة يفسرونها بالنعمة. قلنا التفسير بنعمة هذا تفسير من؟ من يذكر؟ التفسير بمخلوق منفصل هذا تفسير من؟ ها؟ تفسير المعتزلة، تفسير المعتزلة يؤولون الصفات لأنهم لا يثبتون الإرادة. قلنا هناك طريقتان للتأويل، طريقة الأشعار وطريقة المعتزلة. الأشعار الآن يثبتون الإرادة، يثبتون ماذا؟ الإرادة. يفسرون كل صفة بماذا؟ بإرادة كذا. مثلا الرحمة إرادة الثواب، الغضب والانتقام إرادة العقاب، إرادة كذا. أما المعتزلة لا يثبتون الإرادة، لا يثبتون صفة السبب، حتى الإرادة لا يثبتونها. فيفسرون الصفات بمخلوق منفصل عن الله، فيقولون رحمة الله هي خلقه لنعمة، خلقه لثواب، رحمة الله هي الجنة المخلوقة. نعم. أما أهل السنة يثبتون الرحمة بنوعيها، يثبتون الرحمة التي هي صفة، ويثبتون الرحمة التي هي مخلوقة. الرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله يرحم بها عباده ولا تفسر بإرادة الثواب بل تفسر بالرحمة، ورحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل بين العباد يترحمون به، يترحمون بها. نعم. فتفسير الرحمة بالرحمة المخلوقة فقط خطأ، هذا قصور في التفسير، هذا قصور في التفسير. وذلك هذا أيضا مما ينتقد عليه هنا، معناه فسر ماذا؟ فسر الرحمة بالنعمة فقط. فنقول ماذا؟ نعم الرحمة معناها معلوم في اللغة، وكما قلنا الصفات المعنوية لا تعرف. هذه هذا مدخل خطير يعني يلزمك به الأشاعرة، وهذا الإلزام لا يلزم أهل السنة. يعني يقول مثلا أنت تقول إن الله يغضب، تقول نعم، هو يقول لك إن الله يغضب، تقول نعم يغضب، يقول عرف لي الغضب، فيلزمك أن تعرف الغضب بأنه غليان في دم القلب، الغضب غليان في دم القلب، يقول إذن الله عنده قلب وعنده دم. نقول هذا التفسير الذي فسرته، الغضب غليان في دم القلب، هذا تفسير الغضب بالنسبة للمخلوق، لكن هذا ليس نفس الغضب، هذا أثر الغضب. يعني عندما يغضب يعرف له ماذا؟ غليان في دم القلب. إذن هذا أثر الغضب، أنت فسرت الغضب بأثره، وهذا الأثر لا يلزم في حق الله عز وجل، لكن هو نفس الغضب غليان في دم القلب، ليس نفس الغضب غليان في دم القلب. الغضب شعور معروف، ولذلك الصفات النفسية في البشر وفي حق الله عز وجل لا تطبع بالتعريفات، خاصة أن الذين وضعوا هذه التعريفات أكثر من المتكلمين، يعني أكثر علماء اللغة هم من المتكلمين، من الأشاعرة والمعتزلة والمتكلمين، فلا تقبل منهم هذه التعريفات ولا تلزم أهل السنة. نعم هذه مسألة يعني فيها كلام طويل، لكن هذه إشارة إلى مسألة ماذا؟ مسألة التعريفات هذه، لأنهم يلزموننا بهذه التعريفات. نعم. فإذا قوله هنا رحمة، ما المقصود بالرحمة؟ الرحمة صفة الرحمة، وفسرها بماذا؟ بجزء من الرحمة، وهو ماذا؟ وهو الرحمة المخلوقة النعمة. أولئك هم المهتدون إلى الصواب. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من الحج البيت والعتمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، جبلان بمكة معروفان من شعائر الله، أعلام دينه. قلنا منذ قليل الشعائر هي المعالم صح، وهي الأعلام أيضا. أما معنى الأعلام؟ أعلام جمع علم، والمعالم جمع معلم، والثلاث كلمات بنفس المعنى، أعلام معالم شعائر، كلها بمعنى ماذا؟ العبادات الظاهرة، جمع شعيرة. فمن حج البيت، لماذا سميت شعائر؟ لأنها يشعر بها، يعلم بها، أمر تشعر به بحواسك، تراه، نعم تبصره. فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس، نعم تلبس بالحج أو العمرة. تلبس أي أحرم، يعني تلبس بالحج أحرم بالحج، تلبس بالشيء أي دخل فيه، تلبس بالحج تلبس بالعمرة. وأصلهما القصد والزيارة. يعني الحج، الحج في اللغة في الأصل القصد، يقول حج فلان إلى فلان أي قصد إليه. والعمرة أضواء في اللغة ماذا؟ الزيارة، يعني تمر أي زار، هذا أصل في اللغة. يعني الحج هو القصد والعمرة هي الزيارة، هذا أصل في اللغة، لكن طبعا في الشرع لها معنى خاص. فلا جناح أي إثم عليه أن يتطوف في إضغام التاء في الأصل في الطاء. أصلها يتطوف، أصلها ماذا؟ يتطوف، أضغمت التاء في الطاء وقلب الطاء فأصبحت يتطوف في إضغام التاء في الأصل في الطاء بهما، بأن يقع بينهما سبعا. فسمي السعي بين الصفا والمروة ماذا؟ طواف. يعني يصح أن تقول السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف ويسمى سعي، كما أن الطواف حول البيت يسمى طواف، لأن الطواف لا يلزم أن يكون في دائرة كما يظن بعض الناس. الطواف هو الانتقال من مكان إلى مكان مع التكرار. لأن قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بين جهنم وبين حميم آن، يعني يذهبون ويرجعون بين الحميم وبين جهنم. فالطواف هو الذهاب والإتيان مع التكرار. فلا جناح عليه أن يطوف بهما بأن يقع بينهما سبعا. نزلت لما كان المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صلبان يمسحونهما. طيب، نزلت لما كان المسلمون. سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير فهم الآية فهما خطأ، فقال يا أم المؤمنين أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال لا أرى إثما. عروة يقول ابن أخت عائشة رضي الله عنها يقول لا أرى إثما على من ترك الطواف بين الصفا والمروة. فقالت بئس ما قلت، هذا فهم خطأ، لو كان كما تقول لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف به، ألا يطوف به، يعني لا إثم عليه أن يترك الطواف. ولكن معنى الآية ليس هكذا، إنما نزلت هذه الآية لما كان في الجاهلية هناك صنمان على الصفا والمروة، صنمان إساف ونائلة، صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، فكان الصحابة أن يطوفوا بين الصفا والمروة. هذا من كره الصحابة لفعل المشركين، ظنوا أن هذا فيه تشبه بالمشركين، أن المشركين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين، ليس طاعة لله في السعي بين الجبلين، تعظيم للصنمين. فنزلت الآية، نعم لا جناح، يعني لا لابد أن تطوف بين الصفا والمروة، لأن ثبوت السعي أو وجوب السعي بين الصفا والمروة على خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقولون ركن، الحنابلة في المشهور يقولون واجب، والرواية عنهم يقولون سنة، ثلاثة أقوال. القول الوسط أنه واجب، يعني وجوب السعي بين الصفا والمروة ثابت بالسنة. إذا ليس معنى الآية ها أن من ترك السعي بين الصفا والمروة فحجه صحيح، ليس معنى الآية هكذا، إنما معنى الآية ماذا؟ لا جناح، يعني لا تتأثم، كما أقول لك مثال، هذا أقول لك مثال، مثلا لا جناح عليك أن تصلي في الكنيسة. بعض الناس يقول الصلاة في الكنيسة، مثلا يظن أن الصلاة في الكنيسة محرمة، صحيح؟ ماذا جمهور أهل العلم؟ الصلاة في الكنيسة جائزة، فأقول لا جناح عليك أن تصلي في الكنيسة، هل معنى هذا أن الصلاة ليست واجبة؟ لا، أن أنت وهما تظنه، أنت الوهم الذي تظن أن الصلاة في الكنيسة مثلا غير جائزة، فهمت؟ واضح؟ فأقول لا جناح عليك أن تصلي في الكنيسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، فإذا المعنى الآية لا جناح عليكم أن تطوفوا بين الصفا والمروة وإن كان فيهما أصنام في الجاهلية، وإن كان فيهما أصنام في الجاهلية. قال نزلت لما كان المسلمون ذلك، ذلك يعني السعي، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس قال إن السعي غير فرض، وهذا قول ضعيف، هذا قول رواية عن أحمد من مفردات المذهب، وهذا قول ضعيف جدا، لما أفاده رفع الإثم من التخير. يعني ابن عباس لا أدري هل صح هذا ابن عباس أم لا، ولا أظن يصح، على كل حال يعني هذا قول حتى صح ابن عباس وخلاف قول الأئمة الأربعة. عن ابن عباس أن السعي غير فرض، لما أفاده رفع الإثم من التخير، يعني لا جناح، هذا رفع الإثم، يقول رفع الإثم دل على التخير، وهذا فهم خطأ، لأن سبب نزول الآية نص في بيان معنى الآية، هذه القاعدة، سبب نزول الآية نص في فهم معنى الآية. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على عروة بن الزبير هذا الفهم الذي فهمه ابن عباس، لو كان هذا ثابتا ابن عباس، يعني أنكرت على عروة بن الزبير هذا الفهم الذي فهمه ابن عباس. فالآية ليس معناها نفي الإثم الذي يدل على التخيير، إنما معناها ماذا؟ نفي الإثم الذي يتوهم، نفي الإثم المتوهم المظنون، كما مثلت لك قولك للرجل لا جناح عليك أن تصلي الظهر في الكنيسة، يقول خلاص إن صلاة الظهر ليست واجبة لأنك نفيت الإثم، هذا ليس صحيح، إنما أن أنفي الإثم عن ظنك أن هناك إثم، فهمت؟ طيب، قال الشافعي وغيره رد، وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي، حديث إن الله كتب عليكم السعي لا يصح، نعم، حديث ضعيف صحيح انه ضعيف. وقال ابدا بما بدا الله به. عندكم ابدا ام ابدا؟ ابدا خطا. عندكم ابدا قبل هي ابدا ابدا رواية ضعيف. رواية ابدا في الصحيحين في مسلم. اما رواية ابدا لا تصح ايضا. رواية ابدا بالامر لا تصح. هي رواية في مسلم ماذا؟ بالخبر. نعم واضح الفرق بين الروايتين. الرواية التي في مسلم بالخبر ابدا وفعل مضارع. ففعل المضارع لا يدل على الوجوب. ابدا خبر. اما ابدا يدل على الوجوب. لو صح هذا لكان دليلا على الوجوب. الدليل على الوجوب هو ماذا؟ هو قول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي ذكرته، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خذوا عني مناسككم وسعى بين الصفا والمروة في العمرة في عمره كلها وفي الحج. فدل هذا أن السعي أقل أحواله الوجوب، أقل أحواله الوجوب إن لم نقل إنه ركن. طيب قال ومن تطوع. وفي قراءة بالتحتية يعني من ها يتطوع. من يتطوع بالتحتية بالياء يعني، وتجديد الطاء مجدوما. مجدوما ماذا؟ تقول من يتطوع يعني بالياء والجزم. هنا القراءة بالفعل الماضي ومن تطوع فعل ماضي. وفي قراءة بالتحتية وتجديد الطاء مجدوما وفي إضغام التاء فيها. خيرا أي بخير، أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به. قال من تطوع بالتحتية خلاص انتهينا من هذا. قال خيرا أي بخير. تطوع خيرا يعني ماذا؟ تطوع بخير. ما معنى تطوع بخير؟ ها؟ فعل خيرا، فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره. قد يكون الطواف غير واجب عليك. ما معنى الطواف غير واجب؟ يعني يطوف طوافا نفلا. يستحب لك إذا ذهبت إلى مكة وأديت العمرة أو الحج أن تتلفى بالطواف، تطوف سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. فيستحب التلفل بالطواف. فالتطوع هنا مقصود به ماذا؟ التلفل بالطواف. لكن هل يشرع التلفل بالسعي؟ هل يشرع بعدما أن تؤدي الحج ولو لا تتلفل بالسعي يعني؟ ها؟ لا يشرع. لا يشرع التلفل بالسعي. السعي لا يكون إلا في الحج أو العمرة. إنما الذي يشرع به التلفل هو ماذا؟ الطواف. من تطوع خيرا فهو خير، فإن الله شاكر لعمل بالإثابة عليه عليم به. ما الإشكال هنا؟ ما الإشكال هنا؟ شاكر بالإثابة. نفس الشيء. قال عندما قال الرحيم ما معنى الرحيم عندهم؟ الذي يريد الإثابة. الشاكر يريد الإثابة. العفو يريد الإثابة. نعم الشاكر شاكر. من لوازم الشكر الإثابة. هذا من لوازم الشكر لكنه ليس نفس الشكر. هذا أيضا تأويل. هذا أيضا تأويل. نعم إذا قوله شاكر لعمل بالإثابة هذا خطأ. شاكر العمل بالإثابة هذا تأويل خطأ. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.